أرسله بالهدى ودين الحق يهدي ليظهره على الدين كله. دين متواجه مع دين مطلوب انه يقضي على دين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ذم الهدى وفم الدين الحق وفم دين ما هو حق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق ما هو الهدى. رسوله بالهدى وفم تربتها ودين الحق. ودين الحق متضايق مع الدين كله دين آخر وديان أخرى ليظهره على الدين كله. وتربتها ولو كرهها الموريتانيون. مات للمصحف ولو كره المشركون في مرة ولو كره الكافر. في واحدين منهم قل جنفاس اللي يشوفوا قدر من الناس جايس درس في مسي كره هون شجايس. والواحد يقول له انت جايس الدرس يقول اخباري ما انا الله يقول ينفقع انك تدرس للدرس والله سميت له الدرس. الواحد منا مين يشوف الملعب الاولمبي والله استاد في بلاد اخرى املان من الناس تتقاطر عليه الناس من كل جهه ما يثقل. ونين تقول له انت قايس الملعب ما تعود اكبر من قدها لا الفوق الفوقان يقول اعلنوا ما هو قايسته. ولا ثقيل عليه اني كليان ياسرين قايسين ملعب وارم ذاك انهم يخلصوا البيات اياك يرتكبوا السيئات ويخلق الاختلاط في المهرجان يخلصوا كانهم يدخلوا على بلد الاختلاط وتضيع الأوقات وارتكاب المحرمات. يوحظ العالم ما يتمنكر وتفتح لذاعات ما تتمنكر ويشد دعات ويأخذ ما يتكلموا إلي يخلق ليظهره في كلمة الحق يضايق وحده. ولين يعود العبث والباطل كلما ازداد عدده فرح اصحابه. هذه القلوب ظاهر لكم على الناس ويرى اولكم وما ابرئ نفسيا. هذا لكن الا اللي منا متجكل فيه وقد يعود يمشي قاع شور الملعب واللي منا اللي ما قاس الملعب راه يلعب في داره. ما هو بعد ناكر ولا هو مثقل ولا هو شاد اخبار ولا هو حاو عليه كان ما اطرش. يا غير تلحق واحدين يعدوا على قلوبهم كلما راوا اقبالا على الحق وتواجدا كبيرا يبدو تضيق بهم الارض. هذا شنو شنقال. أرسل رسوله بالهدى. الهدى شنو؟ عاقب ذاك الهدى اللي معطوف عليه ودين الحق. هذا دين الحق اللي ما هو هو الهدى وما زاد معطوف عليه هو الواو تقتضي المغايرة. ذاك شنو؟ وشنو معنى دين ينقال دين الحق ولا هي دور مولانا انه يلا حروا على الديانات كلها. والقرآن يقول ولو كره المشركون وهو موجود الموريتاني كره المسلمون. إذن يشوفوا الحق يزدادوا يبقى الواحد طايق به الأرض. لأن الناس تجمعاتها وتواجدها يمثل بالنسبة له خطر ضرر. هذا تفوت نوره ولا ما تفوت نوره؟ فيه بعض العليات اللي تدخل تضاير، وفي واحدين في المساجد اللي يفطروا الناس كثيرة، بويا كافي كافي بويا شو حزن. وفيه بعض الديار اللي أكره اللي يشوفه كثرة الجماعة والجمهور، الديار الديار. وفيهم اللي يطلع لظهر الديار باحر يشوف إني يخرج العرس يتمنوا انهم ما يفوتوا، وإني يخرج المهرجانات يعود اللشي لباس. يا غاري تتواجد الناس من أجل أن تسمع ولو كلمة عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ضاقت بهم الأرض. وفيه رجال ما يتحملون سيارتهم إن يجبروا قدامهم مادة متواجدة لحضور مجلس الخير الضيف. يا غالي بعدين يجبروا عرس والرقيص عنده والحفلات والطبل، لهوالك من السالس معاهم يجازيكم خلوني الطريق، ولهوالك يمر عليه السكينة والوقار، ولا يقد يقول له العرس هيحوزوا هاي الطريق ما هلكم، ما يقد يغلب عليهم الصوت. لهوالك ذليل حقير متواضع، يا غير ان يعود يراعي مدى جاية للمسجد، لهو لك يخاطب هبي غلظة وغضبة وكأنه وصي إليه. يا عباد الله تشهدون على هذا؟ هذا موجود وكثير ونعانوا منه، لأن كثير من الناس يبقي الإسلام لا يعود قليل، وجماعته قليلة وانصاره قلة، ولا تجمع له الناس ولا تشد أخماره وليمار في القلب. وهذا خطير وخطير وخطير وخطير وخطير وخطير وخطير. ما معنى الهدى؟ ما معنى الهدى اللي معطوف عليه هو دين الحق؟ ما معنى ليظهره على الدين كله؟ مواجهة بين دين الحق وديان أخرى، واضح؟ أينما هو مستعد يشارك في هذه المعركة بين دين الحق ودين اللي باطل ما هو صالح. إيه فيكم واحدين حتى قاع مستعدين ما هم قادين يقولون، حتى دعوة دعوة مجردة موت قلوبهم عنه. شوفوا الآن نسمع طفيل صغير صوته أقوى من أصوات الرجال الكبار، طفيل صغير صوته عالي مرتفع فوق أصوات الكهولة وفوق أهل الرب الأربعين والخمسين والستين. هذا يخلع، هذا يخلع. وحدمكم أعطاه مولانا أدنى بصيرة وبصدق يعرف أني اللي نقول كالسماء فوق، ما فيه مبالغة. إذن هي معركة بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. جعل الله من جند الرحمن ومن حزب الله ومن أنصار الله وشعب الله. قلت لكم إن الدرس أو الكلام الليلة يدور حول كبيرة من الكبائر وهي الغيبة. عصمنا الله في الأقوال والأعمال والنيات من جميع السيئات والموبقات والمهلكات، بمحض فضله وتوفيقه. الكبيرة هذه هي الغيبة. وقال بعض العلماء لولا ان الشريعة قالت على الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر ما يعود قاع من عصى الله هذا العد الصغير، لان مخالفة الكبير المتعالي ما تعود صغيرة ابدا. لولا التأدب مع شرع الله وصريح كلام الله وكلام رسوله ما يجوز لنا ونقوله معصية صغيرة، لان كيف تعصي رب السماوات والارض الكبير المتعالي وتقول يا صغير؟ كيف؟ هل في مخالفة امر الخالق شي صغير؟ لكن لابد من التأدب مع الشرع والتقيد بقواعده وضوابطه وتفصيلاته. الله يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. ما الله يا العلماء اللي قالوا الفم قاع ثلاث انواع. هناك الكبائر وهناك اكبر الكبائر وهناك الصغائر. هناك كبيرة وهناك اكبر انواع الكبيرة وهناك الصغيرة. اذا ثلاث ابواب من ابواب النار قد يدخلك الله بها النار. كلما فتح عليك منها باب معناها انك انت مهيئ لعذاب الله. صغيرة كبيرة اكبر الكبائر. واكبر اكبر الكبائر شنو؟ هو الشرك بالله، كفر بالله. قولوا كاملين نعوذ بالله من الكفر بالله ومما يغضب الله. ان رجائني اسم الكفر يا الله يصقى لسان وراء ذكر الله. وريد تذكر المشركين اذكروا راهم رب العالمين. كانك تصقى لسانك كما ان الماء يطهر النجاسات الحسية الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذاكرين. ولذلك نقول لكم في الدروس اعلن خالق طير من الطيور ينقال له الهدهد. طير من الطيور لما رأى عبادة غير الله انصاتوا خلوا لحس الكلام كبروا في نفوسكم وخلونا كاملين نسمعوا ونبلغوا. التكبير هو شعار المسلمين ويهزم الأعداء ولا يبغض ما هو حد في قلبه مرض. الصحابة كانوا إذا سمعوا أمرا يعجبهم مثلا يدوي التكبير. ولين يشوفوا أمر مذهل يكبروا، ولين يشوفهم آية من آيات الله يكبروا. كان التكبير هو شعاره وفيه الله الخير. يا غير نوزن ذاك على حسب المجالس والحال. تو معايا الهدهد الطير. ذكر الله تعالى انه عند من انشاف امرة تعبد هي ودولتها الشعب، رئيس الدولة هي وشعبها وصنادرتها ووزراءها ومسؤولينها. يا عبد الشمس ما تقعد يتحمل من هذا المنكر يا الله يغيروا بالعجلة. وارجع البل ولا شربتاي ولا كالنبور ولا تكشويني يسترع. قال مولانا تفقد الطيرة اللي هو سليمان له والو يا الطيرة اللي ينقابل الهدهد ما راه من الطيور. وقام يهدو معدر ولا متغير عن العمل بلا سبب، لو عذبنه او لا يذبحنه او لا ياتيني مقاطع التهديد زمكوث غير بعيد ما فوت ياس. وذا هو جاي ما هو حامل الدنيا ويبدونه عاد سليمان ما تلقى مفكر في انه رئيس، لان القلب كيه القدح كيه لينا يعني انت ملاه من اللبن ما تلجابر بلاي ذكرة تنصب فيه. والمخلوق قلبه نيم متر من مولانا ما تليفكر في غير مولانا. الشمس ني تطلع يطمس الضويات ويصبح دايات كراهم قمضين حينهم بهم اللي طلعت لهم قوة إلهية أصابت كراه بالكسوف والخصوف. بها اللي جاها شيم تمنها الرجل ينعود فنيمها مانع وتطرحها مع الرجل وسقيرة تسحب منها الخط وتعود تسمع لها الرجل كبيرة. كذلك المخلوق اللي مثل من عظمة الله يسهى عن ملك الملوك وعظمة السلاطين ما تنفع عين واحد. يعود الواحد ساهي يسهى عن لدب يتخطى حدوده عالي ولا علي ولا بطالب على واحدين انتم فيكم واحدين. الدروس يقوموا منها الاشجار صاحب النحو والاعرابي يلود يقول هو الحنود اللي يقول خاسر يقول عالي ولا بطالب. ما هو عالي هو علي بن ابي طالب علي ويوحى القاع في الاعرابي. وانا متبارك مع مدنه لقنها كلمه الشهادتين وناهي نوضح ليش من احكام الشريعة هو واحد جاعف علي والله علي والله عليا. انا عربيتك هذه اللي له تجيب لي انا يجيني ابو جهل العربية في مخه يا كافر في مخه. انا ندور مبلغ ما هامني اعرابك انت ولا اعراب مدهرة. وشغلني الافهام وشغلني التوضيح والتبسيط عن الاعرابي. قال بعض العلماء انه من اشتغل بالتفنن في القراءة منعه ذلك عن من تدبر كلام الله. يتم واحد في الامداد المشبع والمتوسط والقصير والغنة والاضغام والاظهار ان يعقب لا يعود على حساب. افلا يتدبرون القرآن؟ لسان قلب لا واحد. علي ولا ابو طالب؟ قالوا لم يسلم انه يمحي محمد الرسول من محمد الرسول الله. قالوا المشركين انه رسول الله ما تندى. قالوا لم يسلم اقلع رسول الله. قالوا انا نقلع رسول الله الله ما نعدل. عندكم ان الشريعة ما تتكل عن لم يسلم اللي نمشيه مولانا ونقروا يا غير متكايس معاها يديرها على الموجة المتوسطة كان للخلق يتافق مع شرع مولانا إلينا معاهم لأن الخلطة قاع يندرسوا مزاروا للدين. أقلع رسول الله كاننا نتوافقوا مع عداء الله. يقول له والله ما نعدل الله ما نعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم له يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يجي واقف قدامه الشمشور شمشون الإسلام عمر بن الخطاب. الليل عاد طلي هو اللي يقلع الوتات وهو اللي يفتح الطرق. يجي مولانا صحابي ينكس الطريق ينقال عمر الفاروق يجي متقدم له ويقول له والله ما تصلي على عدو الله. يا عمر تكيس عمر هذا رسول الله. يا غير عمر ملان من بغض أعداء الله ينسها عن رسول الله تظلم ولا دمعه. يقول له والله ما تصلي. نفس ما يدور له يكبر وعمر قاع واحد في نفس رمى يقول له والله ما تصلعي. هذا اكشن، هذه مادة جننها الاسلام ومثلا وقلوبها منه، يعني العادة ترتعد قاع ما تعرف التصرف الا الى يتعدى. هذا النوع هو اللي يقرى من السيرة، ولا تقرى السيرة الناس من التاريخ، فلان اقتل وفلان احيا وفلان عنده السيف وفلان راكب الحمار. هذا ما هو العبرة، العبرة للقلوب التي مليت بعد الكفر بالله من الله إن عادوا يتخطى أوامر رسول الله. هذا هو روح الشريعة، هو المقصود منه، هو باتريته. عمر متلقي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله ما تصلي عليه، يقول له عمر خليني أصلي، والله ما تصلي عليه. يا علي تبارك اقلع رسول الله، والله ما نقلع. لا اله الا الله، لا اله الا الله قبل الموت، لا اله الا الله بها تشرح القلوب. جاء صحابة عادوا ليوذ، عادوا صوت، عادوا يعترضوا. هذا انت شكر بريطانيا دور تقول هذا من القاعدة قطعا، هذا قاع هو مدير هذا متشدد، هذا متطرف، لكن هذه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما يسكت على معصية مولا، ومع هذا مترقين له صحابة ماردين احبار قرض كلها يريد حماتنا متحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدام واحد من الصحابة، واحد من الصحابة يقول الصحابي انا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول ماشي بها يوطف عمر بن الخطاب، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شنو؟ قال وقال لي على الحد مات يشهد وان محمد رسول الله، انه يدخل الجنة. وفي رواية انه من مات لا يشرك بالله حرمه الله على النار. ان حد عنده كردان دي تتأشهد وما يرقى من قلبه انه ما يمس النار. عمر سام توكب الصحابي قال وارجع لا تقولها للناس. قال له انا شي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي التاني نرجع. قال له مار، قال له قلت لك انا لا تقوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغوا للناس راني محذره. لا حول ولا قوة الا بالله. قال له دور نعدى الهقبال جاب تبكم منه بطحه مع التراب بقش وبقش ما تنسى. قال وانا نقول لك انك ما تبلغها الناس تقول انك دور تبلغها. قال وانا نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال هالي ومع هذا همك تمنعني. والله دني نقول هالي. قال له ما تقول هالي ما عدرتك وعدرتك. له ما بيسمع رقف وشطاح ومعطرة. قام من هذا مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم مبغوش برشا ما تنسك. قالوا يا عمر انت ايش حاملك على هذا؟ وانت لو خر المردشني. قالوا انا اللي اسمعتك انت قلت هذا. وتيت جاني عمر وقال لي ما نقول ابدا. قلت له انا اختي قلت لي دور من الغربة. قال عمر انت ايش تبشري؟ قالوا بي يريني تسمع الناس ان من مات لا يشرك بالله شيئا انه دار يدخل الجنه ويحرم على النار. دار الناس تترمي في حيطه ويدرى يتعبد رب العالمين. في رواية انه سكت عن نسرة مهربان انه قالوا خلي عدل ذلك. قال لك عمر سكت لا تقول خلي عمر خلي خلي ذلك. قال عمر خلي خلي هذا خريب ما ادعات قاع لا يتخرج على الاوامر لا به الملي من اوامر الملك. اللهم اجعلنا من اللهم اقبل قلوبنا ايمانا وامنا واشعرنا عزة على الكافرين وذلة للمؤمنين. الهدهد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وعند من نطق بالكلام عن المشركين والشرك ما قد يوفم الحديث إن نصق الإنسان بأن لا يسجدوا لله. قالوا فلما مدح الكافرة قال ولها عرش عظيم أبى إلا أن يمدح عرش الرحمن. ولما قال ذكر الشرك أبى إلا أن يطهر لسانه من الكلام عن المشركين فعوض عن ولها عرش عظيم. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فكفر عن تعظيم عرش الكفار بعرش الرحمن، وعوض عن كلمة المشركين بذكر الله وتوحيده. وعادوا احنا موريتاني يجي الواحد منا ساجد ويقول له هذا محل سجدة، يا رفقيه قريتني سجدة، قريني ذا اللي مأدي للسجدة، قريني على انه طير يهتز خشية من الله، وانه طير غضبان مولانا، وطير ما هو متحمل المناكر، وطير يكفر عن كلمات الكفر بكلمات الإسلام. هذا هو اللي تقريني يا الفقيه، والله إلى ما لا ذا اللي تقريني ما هو تم. هذا بعد ما هو واضح القصد. الغيبة هيك ما حدين يعود طويل عليهم، هذا ما هو ملتزم بالموضوع. هذا لا يقول انه لا يتكلم على شو يتم يمشي بينا هك وهك، ويا الله لقاه لا يلقي درس، يا الله يعود موضوعي وركز افكار ولا يخرج ذات اليمين ولا ذات الشمال. وهذا هو الدرس الاكاديمي اللي واضح فيه على انه محبوكة حلقاته ومحترمة افكاره ومتناسقة ومتناسبة. واسألوا عن ذلك الدكتير، عندما يأتي الدكتير الدكرت والدكتر الدنيا خليات تسخط. الله يحلم. الغيبة الغيبة الغيبة شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شرح بعد شرح الله ورسوله. قال إن الغيبة ذكرك أخاك بما يقرأ، الغيبة ذكرك أخاك بما يقرأ، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوحدين من الصحابة إلي عدنا اللي نقوله فرقاش هو في حقيقته، قال لهم إلي عدت إذا قلت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهدته. أي افتريت عليه وجئت بالبهتان، وهو من أشنع أنواع الكذب. ذكرت لكم في ليلة الاثنين الماضية في جولة حول سورة الحجرات أنها تتكلم على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ركزت على عدة عناصر إياك يطهر منازل المنازل كلها. ومرة يعود رقاه دار نصها مسلم ونصها ما هو مسلم، وفيها ياسر من الخزم، وقد قلت لكم في دروس ماضية على ان الاسر اربع انواع اساسية. يعني نعود الزوج طيب والمرأة طيبة، هذا هو البيت الطيب. الله يرزقنا، الله يرزقنا ذاك، الله يرزقنا ذاك. المرأة الزوج طيب والمرأة طيبة والاولاد طيبين، كيف تمن؟ كيف ابراهيم خليل الرحمن، وكي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنده ولد قاعد يمصمص فيه والله ينشب فيه، مع انه قاعد توفاهم مولانا مازالوا شاشره، وذاك ما يفرح على الناس اللي نعطاه لاولاده وكبروا معاه. ولذلك دائما كبر الوالدين مع الاولاد نعمه استثنائيه، ما هي الاصل غالبا ينقبض البو بالعجله، والله الولد بالعجله والله لوم، وقل ما يمهل الله الجميع. ياسر بن الزمن ينعود البيت ما كيفت الناس ومتقادل شروطه، هذا يعود عرضة للكرامات والنعم وآيات مولانا لا تنصب عليه به اللي متقاد أحوال. لمرة تذكر الله ولمرة تستغفر الله، وهم رقاعين يسهر راجل يتنبهوني يستسهي ينبهه هو، ولولا الطيبين ابراهيم خالد الرحمن يقص لنا مولانا عيال خالق امر ازرقها قاع ما هي مصفره، ولا اندارت في حي الترحيل اندارت في بلاد غير ذي زرع. بريدة ما عندها المولى الكهرباء ولا المدارس ولا سبه خالوات، ما فيها ماو السبعه والبهانيس ولا فيها رقاعين، ورضيت بذلك وعادوا وطياتها ومشيتها عباده. السعي بين الصفا والمروة. وعادت الأمية اللي انسقيت بها انسقى بها الطفل اللي هي يعقب يعود شد النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل. عاد الواحد ينجي من شور الحج قال جاب لنا شمن بزمزم. يا زمزم ويا المزمزم هذه الأمية معطية لطفل أمه مضحية بوجودها ولدها لمرضاة الله تعالى. هذه الأمية معطية المادة. نظر الله إلى الأسرة له الراجل يطبق اللي قاله إبراهيم. وذهي الأمرة إلى أن زرقت في الخلوات راضية وطفل يرضع يبكي دور الماء يمشي مولانا جبريل ويحبط التراب ويقوم تفجر الماء ويسعل مولانا الماء قاع يسمع للمرأة اللي شافت الماء ماشي يدفق خافت ولا يلفدهم الماء. قالت له زمزم معناها اهنا اهنا وعدنا احنا اللي انا الشرب والواحد ينين يفوت يشرب حتى يقول لك بركتك زمزم. افهم بعد سابق زمزم هذه امها جاية من بعيد مكرم بها اطفل وامه لشدة امتهالهما لامر الله. هذه الأسرة اللي هي يقولوا لها الملائكة آها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قالوا لنا نقال هركي تري سلم على نقال نهوال السلام مفلك كثير تفلك حضر لي سلم على نقال شو يقولوا قولوا السلام عليكم و رحمة الله و وبركاته. قالوا من قصة إبراهيم أن دارت فيها السلام يا غير مفريك. ضيف إبراهيم المكرمين يدخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام. عقب الملائكة كملوا ذلك قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أوله مشترك بين إبراهيم والملائكة الضيوف. وعقب الملائكة ما حركوا يكملوا التحية سلاما قالوا سلام ورحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا البيت المتقادي نطرافه ما كيفتوش ما فيه الغيبة بيت صافي خالق بيت الراجل مخزي والمرأة مخزية. خالق من الديار اللي عنده صلاة الصبح ما ينفتحهم ما فيهم ألقاه مرة قسك على المسي ارقود فر يا غير يوم العمل ما يعود أولات الوقت ماذا هو لك لفام مطايرين والفرنة تنقدع والراجل يتلوذ له الشهر المسيد ما ترى يا غير لوذ له الأقرب من مخبزة وأجرك على الله تلوذ له عند المسيد ما ترى يا غير قيس الخبز تلحق السابقون الأولون من الخبازين. هذا الواقع أنا ما نقول فلان غير نطرح مارة خير المنهى يسرح. هذا رجال تنبور اليابس ونبور الحامي ونبور اللي ما نعرف شنه راشل تلوذروا في المسيد ما ترى يا غير لوذروا في المرصة ترى لوذروا في المبيروهات ترى لوذروا في السوق الحيوان ترى لوذروا في العمال ترى يا غير بيت الله اللي يشوفوا فيه لا يغمع عشان يسرقها لأنه ما هو من أهل المسيح. دار متقادة كاملة لابش من الفسقة والله الكفار دار ما قد شفت منها لقاها في المسيح ولا آمنا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا متعلما ولا معلم ما تشوف فيه علامة خير مدة مدقة مدقوتة. هذا بيت أبو لهب صورة كاملة مقفولة على دار من النار هو مولانا نترى له ينحن والله يحجب وانا له يقضي النار كافية كلمة واحدة يا غير ابو لهب قال تبت يدا ابي لهب وتب تب تب تب من الملك عمارة واحدة من الملك تتفرق الامم تب من رب السماوات والارض ما تعرف قدره الى قالوا هالعربية تب بمعنى خسر وهلك يعطيك لخلة كلام العرب يا غير لا تخرصوا من جهة الكلام واللغة خرصوا من جهة المصدر الجاي من عنده هذا نبي عظيم. لا إله إلا الله. ثم أركني إن قال لكم ولله المثل على هاي المسجلة معدرتها ألمان دك الصلاة باسمي دك الصلاة صناعتهم زينة دك صلاتاتهم ما ينسر هذه معالم معدلها معدرتها أسبانيا شو صور الكنار لا باس لا باس كافي كافي كافي كافي لأنه يعظم الصناعة على قدر الصانع معناها الأمور ينظر إليها في مصدرها فانظر إلى اللغة ومعانيها ودلالتها من المصدر الذي نزلت منه والله تبدا ما فهمته تبت يدا أبي لهب وتب الرويش العم النبي صلى الله عليه وسلم والسمع ياكي الشرف الشريف اللي يجمع الهدية ويبات راقد ما صلى في المسيح ولا زكى ولا حج ولا عدل ولا يشرطه بين الخيام وهذا الشريف يدور هدية النبي صلى الله عليه وسلم يا الله حد يتمكن منكم ويقول له ملي انا ماني شريف اخلع عنه يا غير تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وهاي لا تدور هديته وانا ندور شريعته وهاي لا انت مالا إله اتبع بوك بوك ما كان يسمع الهدية بوك كان يلوذ للناس الهداية ويردها من الضلالة إلى الهداية وانت قاع لوذ ترشي تعيش بيه هذا ما هو كان يعدل بوك عنكم هذه الفلكة قلعوها من الدرس لعل ينفقعوا الشرب يا غير أنا راجي من مولانا ما تبيح خلص جماعته ونقول لكم كاملين الحق أسوى علي رئيسكم ووزيركم ومسؤولكم وغيره وأحزابكم ومنظماتكم ياك اللي بيّن للمليك كلها نطرح لي علامته ياك اللي بيّن لي الله ماني ناهي نسكت عن ذاك لفخامته ولا ذاك لجلالته ولا ذاك لحزبه ولا ذاك لعلمه ولا لولايته يا غير ما نعين نطرح مارة واللي منكم جات المارة ولا سقط فيه أنا اللي أطرحت مارة يعصه ولا تعود فيه وتو تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته امرأته حمالته الحطب لا تروض الشي تعارض به الدين هذو الاثنين ربقهم مولانا ودارهم في بلاصة من النار وفات اخبار دار كاملة مدربية في النار الدار اللي فيها المرصة متعدلة يا غير الراجل مخزي ياك دار فرعون الراجل يقول انا ربكم ولا اعلى ولا قاعد يتخمن عاد قاعد مدعي انه رب والمرأة اللي عنده تقول ربي ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين غريب إن الله لا يظلم الناس شيئا قطع متجاورات متشابها وغير متشابه واحد يبات معاها في الفراش هو يقول انه رب العالمين ولمرأة تقول له سلكني من ذا المخلوق ذا المخزي هو وحمله حتى قال بعض المفسرين سألت مولانا انه قاع ما يتلذذ به ولا يجعلها امرأة ولا يتفرشها انيك وعمله فسرها بعض المفسرين بجماعه لا شعرت روح احكمه قاع من تحت ينعد ما يتلذذ بها قاع وقال بعض العلماء انها يوم القيامة لا يعوض لها مولانا للنوع من قوة الله ان لا يعقب يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعض الأخير يجيكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب ابناتكم داروا تقولوا له الله ما نعرف سنا ينقلوا له احنا مريتنا كاننا ينقلوا لا سابقة ولا لاحقة وهام ويتزوج بوحده والله كاننا ينقلوا له يقرأ لي لا يعطينا بركته ورنا ينقلوا الإيمان في القلب ورنا ينقلوا له واخيرت بك واخيرت واخيرت يا غيرها احنا بناتنا ذا النوع ما نعدلوا احنا مريتنا الله يحلم هذا الدين لا نشوف من إله ونشوف من إله كيه ذا المعدلين وحدين للحية الساحر يكان ويكرطها من تحت والله يتلقالها من قدام والله يقطعها من فوق ويعقب قاع يمشي به الشيطان اللي يخلي جذورتها يقرض فيه انقطع عن بعد اللحية كانت هو والله ما اللي عدى الزيرو ياك يقول لك انا الزيرو انا ضاحي للليل ولما الله يحلم بيت فيه امراته الصارحة وغير الزوج مخزي بيت فيه العكس الراجل صالح والامرأة مخزية امرأة نوح وامرأة لوط لا اله الا الله ارأيتم احسن من تقسيم القرآن لاطوار الناس معناها يلا انا قايل حوس على دار الليلة ونخرص ونيجي المولات خيم تقول لي قلت لك انا الليلة نعدل لك فحوص انا الليلة قريت اخبار الديار كاملين عند مولانا علامات قلت لك انا ما نعرف درى كان هو فرعون والله هي وإذا عاد صريح يقول له قلت لك انا قاعد قد نعوده يقول له عن راسه يقول له انه هو ابو لهبي وعلى انه ذي المرأة اللي عند امه اللي حمالة الحطبي والله يقول له قلت لك انه هو فرعون وهي يلا تعود باطل مرأة فرعون الصارحة وهذا اللي صارحة دار تقول له انت جنيت انت درس راس عليك الا الاخله بويا انا اللي اخي اصحاباتي وهذا المسلمين ولا وفانا والبر والسلام ولأن جايين فاقبروا بويا لما رجال عنا ما هو حق وسمعتان العلماء لجلا قالوا شماله العلماء لجلا غالبا ما يمسوا بلاد الوشيع شفت انا هذا اللي ماني من العلماء لجلا كي صاري وصاري طارق يعود ملاها رافد البلايق وكل مبديه وخاض معاه والعلماء لجلا كي ستارنا لابد لهم من مبلكه وطريق واسعه وخاض معاه مبلكه بن موريتاني ياسر منهم ما يقول الحق يريد عطرك ستيرنا جاي في دار ما يقول لك هاي الصوت ستيرنا هاي المن يقول لك هذه الهر الدار الهولانية ويشو عندهم بركة وملاني وهي جاية تزهر مولي بالكم ستيرنا جات وركوها قاعين يتقابل معاك يرف داك شهر ذا البحر وهو لك الزهيرها قاعي فطن بيها ومبديتها لا بد من تعود واسعة ولا بد من بركة ونحاس قليلة بها اللي هي للبطاري يقول لها ستيرنا يا غير اهل البلايك تلحقهم يشربوا منهم الناس ويذموه شفتم ولا البريقان يظل يسلل ويسقي الناس واشبه الجابرين ولا هو اولا قاد يخاطب معاه والسعر معقول ويدارك الناس مش من ذي الحياه ومع ذلك يتراوي عيطوله الا يسقوا من عنده ينفوت يتبرى مولى الحمار ها يا اخوتي ما راه يكبر ويمكن نسقاهم ينين مر عنهم العطش عاد يعيطوله بالحمير شوفوا هذه هي موريتانيا يريد تتواضع فيها وتسقيها وتتحرك فيها هي لك هي تشير لك الا بالغمز والهمز واللمس لا تعرف لأهل الفضل فضلهم الا قليلا هذا اللي منكم يراعي يعرف ان هذا كالسماء فوقنا واحد ما يقدر لأهل الفضل فضله يريد تحصل عليه ترى يحقر بيه ونيت تترطه بيها ومبيلل من شأنك والله المستعان شوفوا انا اخترت نقول اني انا احمان صليت بياش بيا اللي خايف لا مثلت بحدين اخرين ينفقعوا خاطر العلماء لجل لها مثلهم اللابسة تيرنال والزهير والعياط والبلكات والطرنيشة كان ينقبض اخلاقهم لانك تشوف العالم في التلفزة عالم لهوالك هو يقاد دراعته في التلفزة ولهوالك هو باحر قاع كان ويتأمل في اللي يقول للناس والله يخرف ويقاد دراعته وياك يقول للمشاهدين انا خياطي ما هي في المرصة احنا ما نخرصوك لان بخياطك ان يبقى لنا خياطة الزينة لقاع عند اهل الدنيا الاخرى العالم يعود يتبارك مع دراعته ويقادها هذا العالم وحلف الخياطة يا الله تخيطوا خياطة الله يحلم انا ما نقول فلاني غير نطرح حمارة وراني لكم بعد ما عندي تلفزة ما هي في داري لعل واحد منكم يحجل ما هي في داري غير لله الحمد عندي الناس اللي تمشي وتحرك وتنقل لي وكالات الانباء ويجيبوا لي الاخبار اني نعرف ان عادة صحيحة نعود نمثل بها مرة يا غير ما نقول فلان ولا فلان اياك اللي منها انكرها انا ماني مثبت عليه يا غير اخبر انتم اللي تتبرموا الليله دار تقولوا والله الا شفت انا فلان وفلان ذاك الا شفته قاد درات. ايه راك عندكم نلقاه ماشي علم الناس دي مولانا هو قاد درات اناحه خياطتها من اي شكل. الله الوقت اوشك على النهايه وانا فصلت بكم تفصيل كان علي الوقت. اذا الغيبة من الكبائر وقد ورد في بعض الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وخضع لقبرين لهما لقين فيهم العياط اعادنا الله من عذاب القبر. قال لهم هذا القبر له فيه مادة تعذب ومعذبين. قال لهم رواية البخاري ومسلم انهم معذبين على النميمة وعلى عدم التحفظ من البول. يا غير بقى اخرج بعض اهل المعاجم والسنن في روايات اخرى على انهم يعذبان وما يعذبان في كبير وان احدهما كان يغتاب الناس. روايات اخرى بالغيبة. إذا معناها أن النميمة من أسباب عذاب القبر والغيبة من أسباب عذاب القبر وعدم التحفظ من النجاسة سبب عذاب القبر. أعاذنا الله من ذلك كله. الشير لها القرآن إشارة والغريب أن القرآن يتكلم بعض الأحيان يفصل ومرة يعطيك مثال إياك يوضح لك العين عليه ومرة ما يمثل. يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقالوا عسى من مولانا ما تقرمش إن عسى يقولها المخلوق ذاك قد يخلق وقد ما يخلق به اللي متمني ومترجي. يا غيرين يقول لك مولانا عسى أنها غالبا ما يقولها يكون لا يعقب يطبقها. الناخ وهو الياسر هنين قال عسى قالوا ان رقاه هنين يسلط على مخلوق وعود يسخر منه ويقلل من شانه يشعل مولانا ذا اللي قاع مضحوك فيها افضل من الاخر به قولة القرآن عسى ان يكونوا خيرا منه. ارحم مولانا يعطي الخيرية وان من اول حد الشنه الشيطان قالوا خلقتني من نار وخلقته من طين ويستقف به وطفش فصله. أبى الله إلا أن يرفع آدم ويحط من قدر الشيطان بها الياس عسى أن يكونوا خيرا منه. لكن إنت لله تقضى المخلوق ظلما وعدوانا بلا موجب يا أبى الله إلا أن يرفعه عليك. والمرأة اللي تحجب المرأة يعقب يشعل مولانا المرأة المحجبة شبه من الأخرى. ونحدنين يقول لك إيه مولا الطويب لها يستخف بك بلا موجب ويحتقرك. يا الله يستعيد لحل الملك يبدل حال يرعى. شفتوا قال ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منه. لا تلمزوا انفسك لا يعيب بعضكم بعض ولا تنابزوا بالالقاب لا يتم حد منكم يقول للسامي والعبارات اللي تحطم معاني الناس خري. قال بيس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم ظالم. اللهم اتبنا اليك فتب علينا. يريد اذكار الغيبه. قال اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ثم اياك ما افترتوا. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب. قالوا لينقاس الغيبه شبيهه قاع الى الموتى والمقبره. قال لا يغتب بعضكم بعضا. وكلمة بعضكم بعضا نعرف منها من الكافر ما فيه الغيبة بها اللي ما هو من بعضنا ولسنا بعضا منه. قضوا علماء الابن شوي قالوا من درس هذا الفاسق والعاصي. قالوا واحدين لا غيبة في فاسقين بها اللي تيوتو تيفت الكافر اللي مش شايفنا. قالوا واحدين انا ذاك في تفصيل اللي عدت القايل عنه دافع له هدف شرعي ذاك يخرص وإلى ما ذاك ويشك لأنه هو داخل في زريبة الإسلام طمعين. قال لا يغتب بعضكم بعضا اي يحب، كانوا لا يناقش معانا، اي يحب احدكم ان ياكل طاري، ما قال ان ياكل جلد، الجلد قاع خلاه وقاس اللحم، معناها ان الغيبه تقض على المخلوق ان تعود قاضى على لحمه وتتخطى جلده. معناها ان تدرق فيه تقض فيه. قال يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. وهذا من اقبح الصوره، رجال جابي ذي لحم خوه ياكلوا، كان يا الله يدفنوا ويغسلوا يجمع فيه وتريوه. قالوا لماذا شبهه بالميت؟ قالوا لان الغيبه عاده ملاها يحد لها ملامه وحاضر، فشبه بالميت الذي انتقل الى دار الاخره وعاد مبارك معه، شبه به من ياكل عرض المسلمين في غيابه. ما نعرف كانكم اذا فهمتوه. قال لحم اخيه ميتا. قالوا فكرهتموه؟ قالوا كما تكرهون هذا ولا يقدر ينجل به عندكم. ارعاه وعرفوا على حد كان غيبه المسلم فكانه اكل لحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت امراه له الغيبه، قال لها قيئي قيئي، معناها قذفي. قام تامن ادم لا نقذف ليش، ما قاصد هكذا. قال لي اكلت غيبه اختك وتاري اقذفي. قبل تروح تصبعه، قبل تقدح وتريد تروح صبعه، مثل القدح والله قاربي مثل من اللحم. قال لي هذا هو لحم المخلوق اللي قلت عن هذه الكلمه. ولو انها قال لها بقاتي في جسمك لا اكلتك النار. توكلك النار. قال لي طلعت في الليل ليله الاسراء معايا جبريل يقود بي، معناها باط معايا. قال تميتني نهما ريال وقيش اظفارهم من النحاس، متبارك الواحد اللي يقطع جسمه باظفاره من النحاس، متبارك يشيطب في وجهه، متبارك مع جله يمزقه. صور جبريل قال له يا جبريل هذا من هم؟ قال له هذا اهل الغيبه اللي هنا ياكلون اعراض الناس. والغريب ما تعرفه، الغريب على ان الناس اندفنت في القبور في التراب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يناحت له شور السمك كانه تلفزه تعرض له حاله الناس الفات خلقت واللي ما زال جاي. الناس متلفزه ما فات خلقت. قالوا هذه المده له يا ما يدخل، شو انا ما يدخل تو معي ولا ما اخو معي؟ جاء في الحديث انك تزنى اكثر من 30 زني، اشد منها عند الله ان تاكل غيبه مسلم. ازنى اكثر من 30 مره. وفي بعض الروايات الى الزنيه معناها وكيل الغيبه اشد عند مولانا من الزنا ولو بامك، امك الخلاب. من دركان الغيبة تبيح، عندها أحوال تبيح. قالوا ذاك مقبوض مناش. قالوا لأن قولة القرآن لحم أخيه ميتا، إن اللحم الميت ما يبيح، ما هو لعاد جميع الطرق انقفلت. إنك إذا وجدت حمارا ميتا ووجدت مسلما ميتا حرام عليك توكل لحم المؤمن الميت واشبه الحمار. قالوا لأن الدواب بعضها قد أبيح أكله، فكانت قد فتحت فيها الشريعة، أما لحم الإنسان فلم يباح بحاله. وأنك إني يتعارضوا لك حرامين، خرص واحد قد فتحت فيه الكوة ولا تفتح واحد ما قد تفتح. شوفوا فهم العلماء ما متروا. قالوا لحم أخيه مجتا تدل على الضرورة. ومعناه كما لا يؤكل لحم الإنسان إلا لشدة الضرورة كذلك يجوز تجوز الغيبة لشدة الضرورة. كيفاش مثلا جاء واحد للقاضي وسمع عن الراجل بينه معاه المشاكل، قالوا هذا بنادم ضال وغشني واخدعني كذا وعدل لي هذا كله غيبة، لكنك بما أن القاضي ما يجد يحكم لك ويعرف ذا شنو ما هو لا وضحت وجه الظلم الظالمك بها بنادم، هذا هون لحم أخيه ميتا فكريتموه ولكن ساقتك إليه الضرورة. ثم إذا فهمتوه جاك لقاه دورك تنصحه في دين خايف لعل يوقع تاخذ عمدة ولا تسرق ماله ولا تعدل ولا له يتزوج مدة، ولين ما تبين له بعض أمور النمرة اللي مسول عنها ربما يهلك ويوقع في خسارة. هذه لحم أخيه ميتا وكرهتموه ولكن الضرورة تبيح المحظورة. قالوا فكلما اشتدت الضرورة وسدت أبواب يجي الترخص. تو معايا ولا ما أخذ معايا؟ قالوا واحدة من العلماء من دركان الغيبة ذلك ينقال قدام رقاه، معناها أنك إذا قلت قدام رقاه قلت له مسألة هقل عليه دركانها غيبة. قالوا واحدة غيبة بعد، قالوا واحدة لا الغيبة ذلك ينقال في غيبة رقاه، معناها أنك إذا قلت له في وجهك ما هو الغيب. وجاوها من حرفية الكلمة وما ضاعها. جاء طائفة أخرى من العلماء قالت لا الغيبة ولو أنك تهار وجها لوجه ما كان. توا معايا والله ما أكون معايا. ولكل وجهة هو موليها. الإخوة يشيرون الوقت مش انتهى. توا معايا والله ما أكون معايا. إيه عاقب ذاك تراه نقول لكم هو إلا فاتني نغتاب رقاش رقاش وشواز علاش شنو؟ قالوا لأنك إن تغتاب لا ينفتح لك أبواب واحدة حق الله اللي قال لك لا يغتاب بعضه. هذا السنيال دانجير اللي ندار لك تخطيه، لا من مولانا ما تخطى، هذا حق الله. وفم حق هذا المخلوق اللي احبته بما ليس، مثلا قلت عن روان تاكت فيها حرمته. شو معايا والله ما كن معايا. قالوا واحدين وكذلك اذا كانت الغيبة تجر الى منكر اعظم، لان المعصية مرة ما يخرص ياتى يخرص اللي تفتح من ابواب الشر. شو معايا. وعلى كل حال ما نتيت قادر رتب لكم ذي الافكار لان الوقت ضاق، اسمحوا لي ك